إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ماذا لو افترنا الله؟ ماذا لو افترنا الله؟ هيحصل ايه يا جماعة لو اصبحت وجهة قلوبنا هي الله؟ لو اصبح طريقنا واحلامنا واهدافنا وحياتنا كلها الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان خارج بزوجته من مدين ورايح كده، الله سبحانه وتعالى نزل له الامر انه يروح لفرعون كده، سيدنا موسى طالع كده، ربنا قال له لا اطلع كده. لو احنا عملنا كده بقى يا جماعة، لو غيرنا وجهتنا وبقت كل وجهتنا في حياتنا هي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يدينا ايه؟ يدينا ايه؟ هينجينا من النار، وايه كمان؟ ويدخلنا الجنة، وايه كمان؟ وينجينا من عذاب القبر. مش ده اللي انا عايزه، امال ايه؟ هيدينا ايه في الدنيا؟ ربنا هيدينا ايه في الدنيا قبل الاخرة؟ هيدينا ايه في الدنيا قبل الاخرة؟ مش الثواب والعقاب كل يوم القيامة؟ لا يا جماعة، لا يا جماعة، يا جماعة الله سبحانه وتعالى رتب الدنيا على الدين وجعل ثواب كل عمل صالح بتعمله في حياتك في الدنيا قبل الاخرة، من رزق الدنيا قبل رزق الاخرة، ومن رحمة الدنيا قبل رحمة الاخرة، ومن بركة الدنيا قبل بركة الاخرة. الله سبحانه وتعالى بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. بركات من السماء والارض، ربنا ما قالش لفتحنا عليهم ارزاق من السماء والارض، قال بركات، يعني يبقى الخير من السماء والارض، يبقى الناس مش ملاحقين على الرزق اللي ربنا بيفتحه علينا. ويقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا، اللي عايز الدنيا، نفسك في ايه في الدنيا؟ اي حاجه نفسك فيها في الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. فالله بيثيب العبد على الطاعه بتاعته في الدنيا قبل الاخره. كل سجده سجدتها وهتسجدها لله ليك فيها رصيد عند الله. كل ركعتين دخلت المسجد صليتهم لله ليك فيهم رصيد عند الله. كل مره صحيت قبل الفجر بنص ساعه صليت وتوجهت وساعدت لله ليك فيها رصيد عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده اول حاجه الانبياء كلموا فيها قومهم ربنا هيديكوا ايه في الدنيا لو استجبتوا لدعوه الله. سيدنا نوح في سورة نوح فقلت، سيدنا نوح بيقول لربنا وقال لقومه ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طب يا رب لما نستغفرك نتوب ليه؟ ونسيب المعاصي اللي احنا بنعملها عشانك ونعمل الطاعات الثقيله على الكتب عشانك هتدينا ايه؟ قبل ما سيدنا نوح يقول لهم هيديهم ايه في الجنه وقبل ما يقول لهم هيصيهم من ايه في النار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ما تبطلش شتا ويمدكم بأموال وبنين كل ده في الدنيا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أول حاجة سيدنا نوح كلم فيها قومه، أول حاجة سيدنا يوسف كلم فيها قومه وهو بيكلم السجنين في السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه، مش هتشوفوا أي رؤية إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، إلا وهقول لكم تأويلها قبل ما تحصل. شوفوا قالهم إيه؟ ذلكما العلم الخسير ده مما علمني ربي. شوفوا ربنا تاني ايه بيقول لهم كده يا جماعه، شوفوا ربنا تاني ايه قبل ما يقول لهم امشوا ورايا بيقول لهم شوفوا ربنا تاني ايه لما مشيت في الطريق ده. لو عايزين ربنا يفتح عليكم زي ما فتح عليا امشوا في نفس الطريق اللي انا مشيت فيه. وهي دي يا جماعه اهم حاجه، قبل ما انا اكلمكم النهارده عن ربنا هيديكم ايه وهيديني ايه وهيدي للناس كلها هنا واقبلت عليه، لازم اكون انا جربت ده في حياتي، لازم اكون قادر ان انا اقعد على الكرسي ده اقعد ساعه واثنين ثلاثة اكلمته ربنا اكرمني قد ايه ما اقبلت عليه واكرمني قد ايه ما اطعته. فاول حاجه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله تدين لكم بها العرب والعجب، مش ده الكلام اللي قاله النبي، مش ده الكلام اللي الانبياء عملوه مع قومهم. لما الواحد يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، يعني حتى النفس اللي احنا بناخده يا جماعه، احنا عايزين ندخل النفس ونخرج النفس، ندخل النفس حتى واحنا نايمين، النفس داخل خارج. اخر الشهر ما بيجيش مع فاتوره الميه والنور، فاتوره النفس، مفيش فاتوره بتيجي اخر الشهر مع فاتوره الميه والنور. قال لك فواحد مره حسب كده، قال طب ما في اصل المستشفيات ما بيقدروش ياخدوا النفس، بيتعطلوا من الاكسجين في انابيب وبياخدوا التنفس بتاعهم صناعي. ربنا يعافينا يا رب. ولو مستشفى تجاري شوفوا هتحاسبوا على ثمن الابواب قد ايه. فواحد حسب كده، شاف الانسان بياخد اكسجين في اليوم في ال 24 ساعه قد ايه، وحسب ثمن الانابيب لو هنتعامل تجاري، لو كان ربنا عاملنا تجاري بقى قد ايه. لان لو كان ربنا عاملنا تجاري كان الفرد الواحد دفع في اليوم الواحد اكسجين ب 28,000 جنيه. 28,000 جنيه. المريض بتاع الكلى ربنا يعافينا بيغسل في المره الواحده حوالي 250 جنيه لو بيتحسب تجاري، يعني بيغسل 3 مرات في الاسبوع ب 750 جنيه، يعني في الشهر بيدفع حوالي 2500 جنيه يا جماعه. قال وانت داخل الحمام تدفع لربنا كام بقى؟ اللي وفق من كل ده. فالواحد لما فكر في النعم دي قال يا رب النعم دي ربنا اتسهل اللي في الجامع وحرم منها اللي قاعد بره، اداها كله. اتسهل الموحد وحرم منها الكافر، اداها كله. قال لا، اذا كان دي النعم دي ربنا اتسهلنا من غير ما نسجد ولا سجده واحده، ولا نسبح ولا تسبيحه واحده، ولا نركع ولا ركعه واحده، امال لو سجدنا وسبحنا وعبدنا الله يدينا ايه؟ يا شاب يا اللي نفسك تتجوز، ايه اللي منعك من الجواز؟ مش لاقي شقه. قال لا، اذا كنت سددت من الصلاه لسه بتصليها الوقت ده ايه؟ ربنا هيديك فيها في الجنه قصر من قصور الجنه يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. ما تصدقش ان ربنا بسبب الصلاه دي لو خشعت فيها يفتح لك شقه تتحصل منه على شقه قصور وصلاه. يا شاب يا اللي نفسك تتجوز، ايه المشكله؟ مش لاقي عروسه تتجوزها. اذا كنت سددت من الصلاه اللي انت بتصليها ده ايه؟ ربنا يديك بيها في الجنه حريه من حريات الجنه. لو اطلعت على وجه الارض لانارت الارض بالنور جمالها. ما تقدرش تصدق ان الصلاه دي لو خشعت فيها الله يديك بسببها امراه وزوجه طيبه حنونه ترضيك وتقرب بها عينك في الدنيا. يا جماعه يا جماعه، الصلاه دي والعباده دي والطاعه دي اللي احنا مصدقين ان هي هتحل لنا مشاكل الاخره العظيمه ومشاكل منكر ونكير في القبر ومشاكل ملائكه الموت على قبض الروح ومشاكل زمالك العذاب في يوم القيامه. ما نصدقش انها تحل لنا مشاكل الدنيا الحقيره البسيطه. ازاي يعني؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا جماعه ان الركعتين اللي احنا بنصليهم لله دول ربنا ممكن يحل لنا بيهم مشاكل حياتنا كلهم. ازاي؟ يا ما حصلت والله يا جماعه، يا ما حصلت، يا ما يعني سواء في حياه الواحد او في حياه الاخرين. يعني كان مره كنت مره في احد المصالح الحكوميه وكانت مصلحه مهمه جدا، فالموظف كتب لي كلام على الورق بتاعي لو كان الكلام ده فضل مكتوب كان عمرها ما صدق، لا يمكن كانت تصدق، وكمان كتبه بالخط الاحمر يعني كمان ايه. فخرجت من عنده، خدت الورق وخرجت من عنده، رحت للمسجد اللي جنب المصلحه ده، اتوضيت، صليت، توجهت لله، قعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى، وقعدت اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الركعتين ورجعت له كانه قدام مخلوق تاني. والله انت عايز ايه؟ عايز اما اقطع الورق وقام كاتب لي ورق جديد وقام عامل لي كل اللي انا. سبحان الله، مين اللي قلب الانسان ده؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي غير المخلوق ده؟ الله سبحانه وتعالى. في الركعتين يا جماعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني ركعتين الاستخارة اللي احنا بنصليهم، ركعتين الاستخارة اللي احنا بنصليهم دول ممكن ربنا بسببهم يقيك شر اختيار كان ممكن ينعكس بأثر سلبي على حياتك كلها، مش دول ركعتين برضه ولا إيه؟ يعني الواحد يتذكر أحد التجارب مع ركعتين، وقصص الركعتين دول كتير، أي إنسان هيجربها هيشوفها والله يا جماعة، مع ركعتين. كان مرة في ذات المراكب عندنا امتحان، وكان امتحان في مادة صعبة جدا في الكلية. فيعني كان يعني حصل ظروف صعبة شوية ايامها، ظروف شديدة شوية، فاضطريت ان انا اغيب كذا يوم، فبناء على الغياب ده كان لازم اتحرم من الامتحان ما ادخلوش. زائد ان كان في ورق نماذج الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت رؤساء القسم عينها عند السكرتيرة. المفروض ان احنا كطلبة نطلع عليها عشان قبل ما ندخل الامتحان نتدرب على الامتحانات اللي فيها، ولكن لان رؤساء الاقسام عادوا بيستسهلوا وبيجيبوا الامتحان منها فمنعوا ان حد يطلع عليها. فبعد ما الظروف خلصت رحت اليوم اللي قبل الامتحان ودخلت على السكرتيره بتاعت القسم وقلت لها لو سمحتي، قالت لي قلت لها انا في ظروف معينه حصلت لي ومضطر ان لازم يترفع عنا ايام غياب وانت مش هتحضر الامتحان. قالت لي انت عايز اطلع لك ايام غياب ازاي؟ لا يمكن طبعا. وقابلتني مؤاخذة سيئة جدا، قلت لها طب لو سمحت، قالت لي ايه؟ قلت لها انا ماسك الامتحانات اللي المفروض بطلع عليها دي انا عايزها. قالت لي انت عايز اطلع لك؟ لا يمكن طبعا. وردت عليها رد يعني ايه رد صعب شويه، فسبتها وانا ماشي مش عارف اعمل ايه. يعني الجامع في وشي، جامع المستشفى كان في وشي، دخلت صليت لله ركعتين نفس الركعتين والله يا جماعه، وتوجهت لله ان ربنا يفرج الكرب اللي الواحد فيه. ده صليت الركعتين لله، لم يدخلني بيت الله الا الركعتين دول، صليتهم وخرجت جاهلها والله العظيم كانها مخلوقه غير المخلوقه اللي كنت اعرفها. اول ما دخلت عليها انت عايزنا تقف تحت امرك، انت عايز المنطق بتاعك تقف تحت امرك في نفس اللحظه. سبحان ربي يا جماعه، يعني حاجه ركعتين انا بفهمها دي المخلوقه تمام، دي اللي كان من ربع ساعه واقف اكلمها والله ما هي ابدا. فربنا ممكن يحل لك باقل من ركعتين كمان مشاكل حياتك. كان احد الاخوه الافاضل في مسجد من المساجد، فجاله احد الناس في هذا المسجد فقال له انت مش ملاحظ ان انا شكلي كده الايام دي؟ يعني الراجل ده ربنا مبتليه بامراض كتير. بيقول انا ربنا مبتليني بامراض كتير وبيتي مليان مشاكل، انا بقالي فتره كل المشاكل اللي في حياتي اتحلت، والامراض اللي عندي مش هقول لك وقت منها بس ما عدتش حاسس بيها خالص. انت عارف يا ابني احكي لصاحبنا يعني انت عارف يا ابني السبب في كل ده ايه؟ قال له ايه؟ قال له ان انا بقالي فتره ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا حنين. والله يا جماعه مش الصحابي اللي قال لرسول الله اجعل كل صلاتي ده اقعد اصلي عليك يا رسول الله طول صيام الليل او طول اليوم؟ الرسول قال له اذا يكفيك الله امرك. بالتاكيد يا جماعه بنصلي صلاه جنازه قبل ما بندعي للميت بنعمل ايه؟ بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ ليه؟ لان اكثر حاجه تفتح باب السماء للدعاء هي الصلاه على رسول الله. فبنصلي على رسول الله عشان لما ندعي له يبقى باب السماء مفتوح للدعاء بتاعنا. فالدعاء يا جماعه ثمار صعب في الدنيا. ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترنا ربنا يا جماعه، لو وجهت قلوبنا بقت هي ربنا يا جماعه، لو بدل ما قلوبنا مشتته ما بين الدين والدنيا، مشتته ما بين الاعراض والاسباب والشهوات والملذات والفتن والمعاصي، لو كل ده لمينا قلوبنا من وسطه واتجهنا الى الله واخترنا طريق الله سبحانه وتعالى وعشنا حياه الدين اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، الله يدينا ايه؟ سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام في سوره القصص، طبعا كلكم عارفينها، في سوره القصص ربنا سبحانه وتعالى حلله كل مشاكل حياته في لحظه واحده، لحظه واحده. سيدنا موسى لما هرب من مصر بعد ما وقف المصر فقضى عليه وراح لمدين، ربنا وجهه لمدين، فراح عطشان وتعبان وجعان ومجهد وغريب في البلد اللي رايحها ومش قادر يكلم حد ولا عارف، خايف يكلم حد عشان يعرفوه، فلو مصر بعد تسال عنه يتعرف ان هو لازم يعرفه من هناك، ما هوش عارف يعمل ايه؟ تخيلوا الحاله اللي هو فيها يا جماعه، ومسافر كل المسافه دايما مصر لمدين على رجليه كذب، تخيلوا الاجهاد اللي هو فيه والتعب اللي هو فيه. فلما يروح مصر ويلاقي الفتاتين بيسقوا الماء ومش عارفين يسقوا من الخوف ويسقي لهما فسقى لهما ثم تولى الى الظل راح قعد في ظل شجره ومش عارف يعمل ايه جحان تعبان فقال ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يا رب انا فقير لفضلك يا رب، توجه الى الله شوفوا الله عمل له ايه، شوفوا عرفوا معايا كده. فجاءته احداهما فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. الحمد لله مش هنموت من الجوع النهارده، هنلاقي ناكل النهارده، يبقى اكل النهارده في حاله، هذا هو المشكله. فلما جاءه وقص عليه القصص حكى له ظروفه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا حد يامنه كمان، يبقى مشكله الامن اتحلت. قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. لا وظيفه ثابته كمان، ده مش اجره النهارده وبس، ده انا خلاص الحمد لله مشكله الامن اتحلت عندي كل يوم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج. الله اكبر، شقة وعروسة يا رب. قال لك يا جماعة يا جماعة احنا فين هنا؟ مشاكل حياته كلها في لحظة، كل مشاكل حياته اتحلت في لحظة، لانه توجه الى الله سبحانه وتعالى. لو نشوف سيدنا موسى في الصفحة اللي قبلها لما وجد المصري فقضى عليه، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فلما بدأ يستشعر بوادر الإجابة من عند الله، قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طب لما قالوا المصري يقول له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. قال رب نجني من القوم الظالمين. طب لما طلع يجري من مصر لو عارف يروح يمين ولا شمال ولا قدام ولا تحت مش عارف يروح فين؟ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. طب لما راح مدين ولقى نفسه مش عارف يعمل ايه وجعان وتعبان، ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. كان كل مشكله كانت بتحصل لسيدنا موسى كان بيقول ايه؟ يا رب كل مشكله قاموس حلول المشاكل في حياه سيدنا موسى كان مفيش غير كلمه واحده، كلمه يا رب. تعلق القلب بالله، ان قلبه معلق بالله، ان مفيش في قلبه غير الله. هي دي يا جماعه. عشان كده ربنا عمل له ايه؟ شوفوا في سوره طه وما كنت بيمينك يا موسى. طب لو كان ربنا ما قالش يا موسى كان حصل حاجه عادي، وما تركب يمينك وما اعجلك عن قومك اللي سمعناه في المسجد يا موسى. طب لو كان ربنا ما قالش يا موسى كان حصل ايه؟ قال يعني كان من كتر ما احب كلمه يا رب ربنا احب كلمه يا موسى. من كتر ما حب اسم الله الله حب اسمه، من كتر ما كلم الله الله كلمه. عشان كده هو كلم الله سبحانه وتعالى، ولما كلمه قال له ايه؟ اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك. تخيل لو رئيس الجمهوريه قالها لك طعم طوبة. لو رئيس الجمهورية قال لك انا اخترتك للمهمة دي محدش يعرف يشيلها غيرك، صعب خالص. فتخيل لو الملك هو اللي قالها لك، تخيل هو بيقول لسيدنا موسى، الله بيقول لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، الله بيقول لسيدنا موسى ثم جئت على قدر يا موسى، الله بيقول لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. شايفين العناية؟ عارفين يا جماعة ليه ولتصنع على عيني؟ عارفين يعني لما ربنا بيقول لسيدنا محمد واصل لحكم ربك فانك باعيننا، عارفين يعني ايه؟ كان احد الامراء في عهد السلف كان معدي في الطريق ناس فيتفقد الناس، فبيبص في بيت احد علماء السلف لقى علامات الفقر الشديد مالية البيت، البيت شكله بيت فقر شديد جدا، فصعب عليه حال هذا العالم وحال اولاده، فمسك سر نقود وابرى مهاله في البيت، وكان زمان السور الذهب وابرى مهاله في البيت. فاول ما سمع فلوس ولاده بيفتحوها لقى كلها فلوس ذهب، كل البيت اتقلب وكل البيت فرحان، اختلوا في لحظه الا ابن من بناته خدت ركن على جنبه واخذت تبكي. فقال لها ابوها يا بني ما يبكيك؟ فقالت له يا ابتي هذه نظره نظرها لنا العبد فكيف لو نظر لنا الله؟ امال ربنا بصلنا بقى اذا كان لما عبد بصلنا حياتنا كلها اتقلبت، نظره واحده من نظرات عبد حياتنا اتقلبت فيها، امال لو نظره من الله نظر بها الينا؟ طب تخيلوا بقى وانا تصنع على عيني، ده مش نظره، ده انت محل نظر الله 24 ساعه. شايفين الرعايه والعنايه والمعيه يا جماعه؟ شايفين معيه الله سبحانه وتعالى؟ قال طب لو انت ربنا نظر ليك هيرضى عنك؟ لو ربنا نظر ليك وشاف احوالك سواء كنت اب او كنت شاب او كنت، لو ربنا نظر لينا يا جماعه هيرضى عنا ويفرج كرمنا ولا هيغضب علينا؟ ولا ربنا لو نظر لينا يعني مش لازم نسال نفسنا هذا السؤال؟ سوره القصص كلها بتتكلم عن فكره اساسيه، ربنا يقدر يعمل لك ايه لو انت اقبلت عليه؟ لو انت اقبلت على الله يعمل لك ايه؟ في اول سوره القصص لما سيدنا موسى ولد جميع اسباب الموت اجتمعت عليه، فربنا بيحكي لنا سبحانه وتعالى ازاي عمل سيدنا موسى ايه؟ شوفوا يا جماعه اسباب الموت كلها اجتمعت على سيدنا موسى، اول سبب ايه؟ ولد في العام اللي فرعون بيحصل فيه الاطفال، ثاني سبب ايه؟ النار رمته في البحر، رمته في النهر، انتوا فاكرين النهر اللي سيدنا موسى اترمى فيه زي النهر اللي ده وبقى بحر من الذنوب بتاعتنا. لما تروح للمكان اللي يعني اللي بيروى في الاثر اللي سيدنا موسى اترمى فيه عند المفارق بتاعت النهر تحس ان هي عامله زي البحر بالظبط، موجه صغيره واحده كانت تقلب بالكابوس اللي فيه سيدنا موسى. قال لها طب ما نفهم من اسباب الهلاك كان يقدر يطلع عن نفسه اي حاجه، يبقى تاني سبب انه اترمى في النهر. ثالث سبب ان النهر لما خده وداه فين؟ لما فكر فرعون المكان اللي امه رمته بايديها في البحر عشان تنجيه منه. قال قصر فرعون. رابع سبب غير ان هو راح لفرعون في ايدين فرعون، رابع سبب وحرمنا عليه المراضع، اتحرم عليه المراضع. قال طفل لسه عمره ساعات لسه ما جاش ما كملش يوم يحرم عليه المراضع، ما ده سبب. وهذه الاسباب كلها لو كان سبب واحد تخلف منها كان سيدنا موسى مات. مين الوحيد في ارض مصر كلها اللي كان يقدر يقول لفرعون لا؟ اللي كان لو قال لفرعون لا فاقتلوه فرعون يقول خلاص مش هيتقتل. مين؟ مراته، امرأة فرعون. فربنا وداها قصر فرعون مش عشان فرعون، عشان امرأة فرعون الوحيدة اللي في الجمهورية كلها تقدر تقول له لا. فهو راح لامرأة فرعون وألقيت عليك محبة مني، اللي يشوفه يحبه لما يشوفه حبته غصب عنه. سبحان ربي يا جماعة. طب لو ما كانش حرم عليه المراضع ما كانش رجع لأمه وما كانش اتربى تربية دينية إيمانية، كان اتربى في قصر فرعون الفاسدة. شايفين ربنا يقدر يعمل لك ايه؟ عشان كده في قصر القصص نفسها لما سيدنا موسى بيقول له ربنا رب اني اخاف واخاف ان يكذبون واخاف ان يقتلون، ربنا بيقول لسيدنا موسى في سوره القصص ايه؟ يا موسى اقبل ولا تخف. يا سلام يا رب. واخدين بالكم الكلمه دي؟ في كلمات جميله قوي يا جماعه ما ينفعش تعدي علينا. الكلمه اللي سمعناها في صلاه المغرب وعجلت اليك رب لترضى. سامعين الكلمه؟ شفتوا الكلمه جميله ازاي؟ يا رب مش قادر يا موسى انت بعتت معقامك ليه؟ مش قادر يا رب، قلبي شاددني ريحتك يا رب، مش مصدق. انت هختاري بالعباده من اليك عشان اناديك يا رب وعجلت اليك رب لترضى. فشايفين الكلمه اللي ربنا قالها لموسى؟ اقبل ولا تخف، اقبلوا ولا تخافوا يا جماعه. اللي خايفين من طريق ربنا اقبلوا ولا تخافوا، اللي خايف على الدنيا من الدين اقبل ولا تخف، اللي نفسه ياخد الدنيا والاخره اقبل ولا تخف، اللي عنده حاجه مخليه من دماغه ربنا اقبل ولا تخف. حد يخاف من ربنا؟ حد يخاف من طريق ربنا؟ حد يخاف انه يعيش حياته كلها ربنا سبحانه وتعالى؟ عايزين نقبل على الله يا جماعه. ماذا لو اخترنا الله؟ ماذا من المواقف الجميله قوي في قصة سيدنا موسى في سورة القصص، من المواقف الطريفة موقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع الفتاتين. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين، لما سيدنا موسى راح ناحية مدين وجد عليه امة من الناس يصفون، الناس الرجالة قاعدين ايه يسقوا الغنم ويملوا المية، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، بنتين فتاتين غلابة مش عارفين يعملوا حاجة والرجالة ما عندهاش مروءة سايبينهم في الاخر ورا. قال ما خطبكما؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي سايبكم كده؟ قالتا لا نقصي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الايه دي بتجيبها لمين يا جماعه؟ بنشرحها لمين؟ بنشرحها عشان الشباب اللي قاعدين معانا دلوقتي. شايفين العفاف يا جماعه؟ شايفين العفاف؟ شايفين الفتاتين دول العفاف بتاعهم شكله ايه؟ العفاف بتاع الفتاتين دول اول حاجه ما خرجوش، اول حاجه الفتاتين دول اشتغلوا ولا ما اشتغلوش؟ اشتغلوا ولا لا؟ اشتغلوا يا جماعة، اشتغلوا خرجوا للعمل. بس امتى خرجوا للعمل؟ امتى؟ لما كان خلاص مفيش حد بيشتغل مكانه. يبقى المرأة لا تخرج للعمل الا لما تبقى محتاجة للعمل اشد الاحتياج. طب لما سيدنا موسى لقوه هيكفي عنهم هذا العمل قعدوا فكرهم ولا لا؟ قعدوا فكرهم. طب لما خرجوا للعمل قعدوا يزنقوا وسط الرجالة ويزحموا وسط الرجالة والستات تزحموا ولا ايه؟ ولا وقفوا ورا عم يلاقوا مكان فاضي يدخلوا فيه؟ يبقى اذا العفاف حتى في العمل. طيب لما المرأة شوف فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، شوفوا قالت سيدنا موسى إيه؟ إن أبي ماله يدعوك عشان إيه؟ ليجزيك مقابل إيه؟ أجر ما سقيت لنا. هل لو شلت كلمة واحدة من هذه الجملة تلاقي الجملة بقت جملة مفيدة؟ لما كلمته قالت له جملة مفيش حرف واحد منها ينفع يتشال. شايفين المشين، والست بقى اللي طاقت تكلم زمايلها في الشغل، والبنت اللي طاقت تكلم من زمايلها في الجامعة، طاقت تتكلم خمس ساعات وتقول ده صاحبي مفيش في نهاية حاجة، قالت جملة ما ينفعش عبد واحد زي الرجال. شايفين العادات يا جماعة؟ وسيدنا موسى عادات سيدنا موسى ما رضاش ان يمشي وراهم، مشي قدامهم وهم رايحين لبيت ابوهم عشان عينيه ما توقعش عليهم، عشان كده قالوا ان الطيرة ما استأجرتش القوي الامين. العادات يا جماعة، وشايفين قول الله فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك. المفسرين هنا اختلفوا، هي تمشي على استحياء ولا على استحياء قالت؟ واخدين بالكم معايا؟ الحياة تمشيها وبكلامها، سواء وهي ماشية في الشارع حتى وماشية بتكلمش حد، ماشية حياة، حتى وقت تتكلم في المصالح الضرورية في الدنيا بتتكلم بحياة. عفاف يا جماعة، العفاف، العفاف يا شباب، العفاف الله سبحانه وتعالى حرك فيه الفخر بالمكان، زي ما نتكلم الآن. فالمقصود لو كان شاب تاني بقى غير سيدنا موسى وشاف موقف الغنم ده كان يقول لهم ايه؟ الغنم الجميلة دي؟ الغنم دي؟ الشباب الوقت بقى الفرصة ما تضيعش بقى، انا ممكن ابقى كل يوم هنا عشان ادخل الغنم دي مكانكم سبحانه. ولكن عفاف، انسان عفيف، وفتاتين عفيفتين. فالله سبحانه وتعالى بيتكلم في سورة القصص عن الله يعمل لك ايه لو انت اقبلت عليه، الله يديك ايه لو انت اقبلت عليه. فكرة مهمة جدا يا جماعة، فكرة مهمة جدا. عشان كده في سورة القصص نفسها قارون لما ربنا قال ان قارون من قوم موسى، كان من قوم موسى، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصمة اولي القوة. 10 رجالة اشداء ما يعرفوش يشيلوا المفاتيح بتاعت الخزائن بتاعته سبحان الله. طب لما ربنا خسف فيه الارض، خسف فيه الارض ليه يا جماعة؟ اللي بيضيع الدنيا مش الدين، اللي بيضيع الدنيا هي ايه اللي في الدين. ربنا سأل الدنيا قال له تعالى لي بقى، قال له لا انا عايز الدنيا وبس، خلاص الدنيا ضاعت والدين ضاع. يبقى اللي بيجيب الدنيا هو الدين، واللي بيجيب الاخرة هو الدين، طريق الله سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترت الله؟ واحد يقول لي طب انا لو رجعت لربنا، طب انا لو تبت الى الله، طب انا لو عشت حياة ربنا بقى حياة كاملة، ربنا يقبلني ولا يعاقبني؟ يقبلك ايه ويعاقبك ايه؟ ده قبل ما يقبلك ويعاقبك ربنا هيحتفي بيك احتفاء لا تتصوره. شوفوا يا جماعة سيدنا ابراهيم قال ايه في سورة مريم؟ وقعدت قال سلام عليك، بيكلم ابوه، سأستغفر لك ربي انه كان بي حفية. يعني ايه حفية؟ يعني استقبلني بحفاوة. يعني ايه استقبلني بحفاوة؟ يعني لما تجيلي بيت اقوم اجيب لك حاجة ساعة، شوية واجيب لك فاكهة، شوية واجيب لك غدا، شوية واجيب لك حلويات، شوية واجيب لك عصير. تقول لي ايه الحفاوة اللي انت بتستقبل فيها دي؟ ايه الحفاوة دي كلها؟ هو ده يا جماعة سيدنا ابراهيم بيقول كده، ربنا استقبلني بحفاوة. اول ما تقبل على الله، اول ما تختار طريق الله، يبقى كان عندك مرض وتعبك لا ربنا شفاهولك، كان عندك مشكله تعبك لا ربنا حلهالك، كان عندك هم وقلق وما بتعرفش تنام من القلق لا ربنا ريحتك نفسيتك، كان الفلوس بتتلاقي ربنا بارك لك في كل حاجه في وقتك وفي فلوسك. يبقى اذا يا جماعه انه كان بي حفيه، نفس الكلمه اللي قالها سيدنا زكريا في سوره مريم برضه لما قال ولم اكن بدعائك واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. كان بيطلب من ربنا ان يديله ولد، وهو بيطلب من ربنا الولد بيقول له ايه؟ ولم اكن بدعائك ربي شقيا. يعني ايه؟ يعني عمري يا رب ما رفعت لك ايدي وشقيت مع دعائك، عمري يا رب ما وقعت في مشكله وتوجهت اليك وسبتني من غير ما تحلها لي، عمري يا رب ما وقعت في كرب او هم او غم او ضيق او ابتلاء ورفعت ايدي ليك الا وكانت الاجابه نازله قبل ما ايدي تنزل من الدعاء. عمرك يا رب ما كشفتني ابدا لما توجهت. شايفين الكلام يا جماعه؟ شايفين اليقين يا جماعه؟ كل ده ليه؟ عشان طاعتهم. ولم اكن بدعائك رب شقيا. سيدنا موسى وقف البحر قدام فرعون وراه واصحابه بيقولوا له انا اللي مدركون خلاص هنتذبح الى اهو، قال كلا ان معي ربي. الله، كان واحد زميلنا وهو جاي يدخل الامتحان كده فشاف اثنين زمايلنا امتحان اخر السنه، فشاف اثنين اصحابنا قاعدين يراجعوا قبل اللجنه بخمس دقائق وقاعدين يراجعوا بسرعه بسرعه بسرعه. فبيقولوا لهم فيها يا جماعه انتوا مرعوبين كده ليه؟ قالوا لهم مرعوبين يا ابني الامتحان. فقال لهم كلمه يعني كلمه عجيبه والله يا جماعه. قال لهم هو انتوا اللي داخلين الامتحان؟ فاهمين يا جماعة الكلمة؟ خلوا لكم الكلمة. هلا انت امال فين معيس الله؟ يعني تخيل لو انت فعلا داخل الامتحان، امتحان ايه؟ تخيل انت داخل الامتحان ايه؟ امتحان انجليزي مثلا، وقلت لك انا هجيب اكبر موجه انجليزي في البلد يقعد جنبك على الدكه لو اي سؤال صعب عليك يحلوه، تبقى خايف وانت داخل؟ ما تبقاش خايف وانت داخل، هي دي معيه الله سبحانه وتعالى. قال لا، امال انا بدخل وما بجاوبش ليه؟ ما هو حبيب قلبي ما كل حاجه بشرطها، ما هو يا اخي الكريم كل حاجه بشرطها. ما احنا قلنا ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترنا ربنا يبقى دي حياتنا. يعني ايه اخترنا الله؟ يعني عشنا الحياه اللي على مراد الله. يعني ايه اخترنا الله؟ يعني عشنا حياه طاعه الله، مش سطر وسطر يا جماعة. مش شوية نور وشوية ضلمة، مش شوية في الجامعة وشوية على القهوة، لا، حياتنا كلها على مراد الله سبحانه وتعالى، من غير ولا ذنب، لا مش من غير ولا ذنب، ولكن حياتنا كلها طاعة، إلا اللبن، إلا اللبن. يبقى أول حاجة ربنا يعملها لك يكرمك ويحتفي بيك ويفرح بيك سبحانه وتعالى، ثاني حاجة يغفر لك ذنوبك مهما عملت، مهما كانت ذنوبك القديمة. عارفين أبو سفيان بن حرب إن كان قائد جيش الكفار ضد المسلمين في غزوة أحد وغزوة الخندق؟ عارفينهم؟ عارفين هند بن سعود مراته اللي فككت كبد سيدنا حمزة بن عبد المطلب في بقها بعد غزوة أحد؟ في جرايم أبشع من كده؟ في حد أذى الله ورسوله أشد من كده؟ شوفوا يوم فتح مكة لما الرسول عليه السلام قال إيه؟ قال من دخل دار أبي سفيان، أبو سفيان اللي عمل في كل ده يا رسول الله، الرسول قال بواسع ورحمته واسعة عليه الصلاة والسلام، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تخيلوا بعد ما قال الكلمة دي خلف من تعظة تظن توقف على الباب، كل واحد يجي يدخل دار أبو سفيان يقول له إيه؟ ارجع فحارب محمد، ارجعوا فاقتلوا محمد، ارجعوا فحاربوا محمد، وقف تشجع الناس تقول لهم جايين تعملوا إيه؟ اصلوا اعملوا في أي حاجة. لغاية كده لدرجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح دمها، في مجموعة الرسول أباح دمها لما دخل مكة، قال هند من تعظة الرسول أباح دمها من كتر اللي عملته بقى في الإسلام والمسلمين، فلبست نقاب وغطت وشها وراحت بيعت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما النبي بايعها وأمنها كشفت عن وشها وعرفته هي مين؟ إن هي هند بنت عقبة. ليه؟ لغاية ما خدت الأمان من النبي. تخيلوا يا جماعة اللي عملوا كده في الإسلام بعد 15 سنة، النبي مات بقى عليه الصلاة والسلام، ومرت الأيام وسيدنا أبو بكر جه ومات وسيدنا عمر جه وجاءت الفتوحات الإسلامية وجاء يوم اليرموك. عارفين غزوة اليرموك؟ غزوة اليرموك كانت من المسلمين والروم، كان عدد المسلمين 36,000، كان عدد الروم 240,000. غزوة اليرموك دي كان اللي هينتصر فيها هيبقى القوة العظمى في العالم، كانت الحرب اللي هينتصر في المعركة دي بالذات هيبقى هو اعظم قوة في العالم في هذا الوقت. فكانت غزوة رهيبة، المسلمين لما دخلوا على الروم في مسلمين طلعوا يجروا وفروا، وقفت هند بنت عقبة شالت عمود الخيمة الخشب في ايديها وفضلت تنادي الجنود وتقول لهم امن الله كفرون ام عن الجنة تنهزمون، ارجعوا فقاتلوا الكفار. مش دي اللي كانت قبل كده بتعض كلمة حمزة بن عبد المطلب؟ مش دي اللي كانت قبل كده بتقول للناس ارجعوا فقتلوا محمد؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين الناس اتقلبت ازاي؟ وربنا لما تقبلها قلوبها اتقلبت في الدين وحب الدين ازاي؟ ابو سفيان بن حرب رايح بيطلع يكلم المعركة، قالت له امن المعركة تفر، امحى رب الله ورسوله، فارجع فابني كما ابليت في حرب الله ورسوله، زي ما كنت بتحارب ضد الله ورسوله ارجع الوقت واستحمل. سيدنا ابو سفيان اتحمل في المعركة في نفسه لدرجة ان من شدة قتاله عين من عينيه الاثنين فقدت في اليرموك. بعد كده قعد في البيت، لا جت القادسية، معركة من المعارك القادسية واليرموك. فاكرين الايام دي يا جماعة؟ احنا الوقت طلعنا على اوسلو ومدريد ومش عارف ايه، فاكرين ايام الحسة دي؟ ايام الحسة، ايام ما كان الخليفة يبص للسحابة في السماء يقول لها ايتها السحابة ابصري حيث شئت فان خراسك باذن الله سياتي الى هنا. كان المسلمين الامبراطورية التي لا تخيب عنها الشمس لما كنا على امر الله سبحانه وتعالى. يوم القادسية دخل وحارب فقد عينيه الثانية وشرفه ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يموت انه يلقى الله عليه الاثنين فقدوا منه في الجهاد في سبيل الله. شايفين ربنا تقبلهم قد ايه بعد كل اللي حدث به ربنا؟ ولا مستعد تسيب ايه عشان ربنا؟ ما عشان تاخد كل ده مستعد تسيب ايه عشان ربنا؟ مستعد تعمل ايه عشان ربنا؟ اما تيجي تكلم شاب دلوقتي وتقول له الصحبه السوق اللي انت ماشي معاها دي هتوديك ورا الشمس يا ابني، مستعد؟ الناس يا جماعه دلوقتي مستعده تسيب اي حاجه عشان اي حاجه اللي عشان ربنا. الشكل ممكن يسيب الصحبة السوء اللي ماشي معاها لانه هو في الثانوية العامة دخل كلية وما دخل كلية تانية. ممكن يسيب الصحبة السوء لانه شكل معاها. ممكن يسيب الصحبة السوء لانه سوء السنة في الكلية فهو بقى السنة هو السنة. ممكن يسيب الصحبة السوء لانه عليك تسحى. لا. طب لو عشان ربنا لو قلت له عشان الله يسيبهم ما يرقص يسيبهم. ممكن شاب متعلق ببنت وماشي مع بنت يا ابني سيبها عشان حرام يا ابني حرام عليك عداد السيئات قاعد يعد عليك. ممكن يسيبها لان ابوها ما وافقش عليه ابوها ما وافقش عليه. وممكن يسيبها لانه شكل معاه. وممكن يسيبها لانه شاف واحده ثانيه احلى منها. وممكن يسيبها لانه زهق منها. ممكن يسيبها عشان اي حاجه انما تقول له سيبها عشان ربنا ما رضاش يسيبها عشان ربنا. قال لك يبقى اذا المسكين اللي انت بتعمله عشان الله مما يغضب الله وتقصى في سيدنا ابراهيم يا جماعه. سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. شايفين يا جماعه خير بين الله وابوه اختار الله وعذب عشان ربنا. خير بين الله وخوفه اختار الله وهجر خوفه عشان ربنا. خير بين الله وامراته حطها على الجبل في الصحراء واختار ربنا. خير بين الله وابنه حط السكينه على راس ابنه عشان ربنا. ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. قال له هو ده اللي اختار ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اختيار الله. الطاعه يا جماعه احنا النهارده بنتكلم عن ربنا هيديك ايه في الدنيا لو اقبلت عليه. لو بقيت راجل ملتزم ملتزم ربنا هيديك ايه في الدنيا. هتلاقي اخر الطاعه كل حاجه في حياتك. حب الناس ليك. حب الناس ان الله اذا احب عبدا نادى في اهل جبريل. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. وبعد كده سيدنا جبريل يادس اهل السماء كلهم ان الله يحب فلان يحب محمد ولا ابراهيم ولا احمد ولا اسماعيل فاحبوه. كل ملاك في السماوات السبع كلمه ثم يوضع له القبول في الارض. كل الناس تحبك. الوقت الشاب تلاقيه وسط اصحابه يدخل يسلم عليهم يديلهم ظهر ويمشي ده يتريق عليه وده يلبس عليه وده يرقص عليه. لا مفيش حب سابق يا جماعه. انما لو انت بتعرف ربنا كل الناس تحبك وكل الملائكه تحبك. قال والله لو قلت لك ان طوب الارض بيحبك ما هيبقى كده. مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اني لاعلم حجرا في مكه قبل ما الرسول يبتعث كان يسلم عليه حجر في الارض بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش رسول الله قال على جبل احد هذا جبل يحبنا ونحبه. الصخر يحبك الجبل يحبك بل النبات والحيوان يحبوه. مش جذع الشجره لما رسول الله راح يخطب على منبر خشب جذع الشجره امن حديدا الى رسول الله والصحابه سمعوا موتانهم صوت حديد الجذع الى رسول الله صح ولا لا؟ النبات والحيوان بيحبك حتى الحيتان في بطن البحر وحتى النبي في البحر بتاعه حبك. والله العظيم مش ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رسول الله. يبقى كل الدنيا كلها تحبك. الاثر النفسي للطاعه لا السعادة النفسية اللي انت تبقى فيه. كان احد الشباب بيقول يعني تفتكر ان انا لو التزمت ابقى سعيد؟ تبقى سعيد. يا بختك يا ابني بالسعاده النفسيه اللي ربنا يدلك لو التزمت. يا بختك. كان والله يا جماعه احد المشايخ اي الهادي بالسام قال لي انا ساعات بحس في قيام الليل بسعادة بقول لو اهل الجنة عايشين في السعادة النفسية اللي انا فيها دي يبقى الجنة دي حاجة محفوظة. شايفين يا جماعة شايفين كان احد السلف احد السلف كان بيقول ان في الدنيا جنة. في الدنيا ده جنة؟ الدنيا الخرابة دي كده جنة؟ اي والله فين دي؟ ده كمان من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. لا طب فين الجنة دي؟ في ذكر الله وفي طاعة الله. جنة جنة. كان احد السلف بيقول ان لنجد لذة في طاعة الله لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجالتونا عليها بالسيوف. قال لها هي دي اللذة الحقيقة يا جماعة. كان يعني كنت مع احد زمايلنا مرة خارجين من الجامعة فواحنا خارجين من الجامعة قاعد يبص على البنات وعلى الفتن الموجودة وحسيت انه بيترعش من شدة الرعب. ايه يا ابني في ايه؟ انا خايف احسن انسكت. انا خايف احسن اشيلك. انا خايف احسن افتن. طب اعمل ايه؟ لقينا مسجد دخلنا في المسجد. انا قعدت اقرا شوية قرآن وقعدت صليت ركعتين وقعد يقرا شوية قرآن. فتح المصحف على اخر سورة ياسين. لقيت بعد ما خلصت الركعتين لقيته راجع لي بيقول لي بص انا الايمان اللي في قلبي دلوقتي لو اتوزع على الدنيا كلها انا حاسس بثبات الوقت لو الدنيا لقيت كلها قدامي الايمان اللي في قلبي دلوقتي فيها. ليه؟ لما قرأ كلام الله سبحانه وتعالى. السعاده النفسيه دي تجيبها منين؟ الناس كان احد الشباب لما اقول له يعني انا خايف عليك احسن تنتكس بعد ما انتكر يقول لي لا يمكن لا يمكن ليه؟ يقول لي كل ما افتكر حالتي النفسية قبل ما اسافر وافتكر حالتي النفسية دلوقتي اقول لا يمكن ارجع تاني ابدا لا يمكن. واحد يقول لي ايه والله فعلا كلامك صح ده انا بقالي اسبوع كده رجعت لربنا وشفت ربنا وما صليتش غير في الجامع وحاسس ان انا سعيد ودي تجيه في السعادة اللي لسه هتشوفها ولسه هتحسها بس انت استمر مع ربنا شوية اما ربنا كمان يرزقك صحبة طبعا في الالتزام وفي الدين هتحس السعادة عمرك ما حسيت بيها قبل كده حب الناس السعادة النفسية حتى الطلبة يا جماعة معانا طلبة الطلبة قبل امتحانات يعني حال الطالب اللي بيقوم يصلي ركعتين ويقعد يذاكر حالته النفسية ايام المذاكرة ايام الامتحانات زي الطالب اللي قاعد يذاكر من غير ما يتوجه الى الله لا يمكن حتى الصعب تشحنك على المذاكرة عشان كده علماء السلف كان لهم قصص في طلب العلم لا توصف يعني العالم من علماء السلف يقعد يطلب علم لغاية ما ينام الشيخ بتاعه يكتب ما يخش ويصحى يقعد يكمل ممكن لغاية ثاني يوم يقول العزيمة الرهيبة دي منين؟ من الإيمان والطاعة يبقى العزيمة بتاعتك على المذاكرة دي أضعاف أضعاف لو أضعاف الله سبحانه وتعالى لو أنت أضعفت الله إلا واحد يقول لي طب المذاكرة مفيش وقت مفيش وقت لربنا يا ابني مفيش وقت لربنا في واحد مفيش وقت لله ده أنت ممكن يتكب منك إزازة حبر على المكتب توسع في الضفر ده أنت ممكن يجي لك دور أنت أيام الامتحانات تقعد أسبوع نايم في السرير مش قادر تقرا كلمة ده أنت ممكن يحصل لك أي أنت ممكن يحصل لك أي حاجة معطلك أنت تخسر وقت ربنا تلاقي الشاب قبل ما يلتزم كان ممكن يقعد على القهوة يوميا ثلاث ساعات وما يلتزم يقول مفيش وقت لا لازم أول حاجة نسيبها وقتنا هي الله سبحانه وتعالى أول حاجة نوجب لها وقتنا وجودنا هي الله يا جماعة هو طريق الله سبحانه وتعالى سماع الشرايط حضور الدروس الصحبة الصالحة الإجابة حفظ القرآن ده غذاء ده القوت بتاع قلبك ده قوت القلوب يا جماعة قوت القلوب إلى الله سبحانه وتعالى لا يزال أثر الطاعة هتلاقيه كل شيء في حياتك في رزقك في رزقك ازاي؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هاجر من مكة وساب باله كله في مكة فراح المدينة مفلس لما راح المدينة وتاجر عارفين كان بيقول ايه يا جماعة؟ كان بيقول ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا من شدة ما ربنا كفاد عليه بالرزق كانت مرة السيدة عائشة بتكلمه فبتقول له ان الاغنياء يدخلون الجنة حقوا بيدخلوا الجنة وما بيحبوا لان الاغنياء ايه كانوا بعشرة عن ربنا قال لها ايه قال لها وماذا افعل اذا كنت كلما انفقت 100 اخلف الله علي 1000 طب اعمل ايه انا بصرف 100 ربنا بيجيب لي 1000 افطار ازاي يعني مش جاية افطار خالص طب افطرت في ايه غريبة جدا في صورة الزاريات لما سيدنا ابراهيم جاله الوفد الكرام بتوعه فجاء بعجل الايه سمين جاب لهم عجل سمين انا عارف افكر قدام الايه يا جماعة ايه انا عجيبة جدا سيدنا ابراهيم جاب العجل ده سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام جاب العجل ده منين يعني واحد عايش حياته كلها للدعوة ما كانش بيشتغل عشان يتفرج لده كان جايب الكلام ده منين؟ رزق الله سبحانه وتعالى احد القصص الرمزية ولكن اخر قصة جميلة قوي قوي ان احد الناس يعني احد الناس زمان كان مجتهد جدا في عفاف الله ليل نهار فالشيطان حاول يفتنه معرفش يفتنه يعمل معاه والشيطان هيسيبك لا ده وراك مسافة في عمره هو هيسيبك فالشيطان معرفش يعمل معاه حاجة فراح لمراته ما هو الشيطان هيلف عليك بقى لو ما ينفعش معاك يلف على اللي حواليه فراح لمراته انت هتسيب جوزك كده كل الستات جيرانك بياكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويتفسحوا وجوزك لا ما ينفعش اول ما جيت سلمته بقى وتخيلوا بقى لو الستات استلموا جوزهم بقى اول ما جيت سلمته طب انت عايز تعبد ربنا اعبد ربنا ما قلتلكش لا ولكن تكفيني في رزقي انا وولادي قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني تجيب لي قدر معين من المال يغطي كل احتياجاتي اللي انا عايزها بعد كده ابو ربنا زي ما انا عايز زي ما انت عايز فقال لها حاضر خرج من البيت تاني يوم هو مش عارف يعمل ايه هو كان على قد ان هو بيحطه في النار طلع له سمكه كبيره ياكل هو وخلاص فمش عارف يعمل ايه فقعد يحاول يدور على شغل يدور على شغل مش لاقي شغل فقام رايح الجامع قعد يعبد ربنا وقام حاطط السناره في البحر وفضل يعبد ربنا لغايه اخر اليوم بيرفع السناره لقى فيها سمكه كبيره رجع قال لها فين الفلوس قال لها معلش بكره ان شاء الله تاني يوم خرج مش عارف يعمل ايه راح الجامع قعد برضه يعبد ربنا وحط السناره لقى سمكه في اخر اليوم راح ادها لها قالت له انت هتفضلي كده قال لها بصي انا لقيت وظيفه عند الملك انا بشتغل عند الملك. قالت له لو فين المرتب؟ لا لا اصل المرتب ما بيجيش باليومين، الملك ما بيجيش باليومين، الملك بيجي اخر كل شهر. قالت له يعني اخر شهر؟ لا اخر شهر. قالت له عندي بقى كل يوم يخرج من البيت يعبد ربنا طول اليوم ويحط في النار، اخر اليوم يلاقي سمك يروح يسهلها، لغايه ما جه في اليوم الثلاثين ما هو حاسس احنا بايه؟ بكره هتقول لي فين المرتب؟ فقال لا لازم اخرج بقى واشوف الموضوع ايه؟ طلع يدور يمين ويدور شمال لغايه ما لقى احد الناس رضى انه يشغله مقابل اجر زهيد جدا. فضل شغال طول اليوم وبعد كده خد الاجر الزهيد ده وهيعمل ايه مع الراحه؟ لا ايه؟ وهو احد راجع هيعمل معاه ايه؟ فراجع في قمه الحيره، ولكن وهو راجع فجاه لقى شكل البيت من بره كده متغير وفيه هيصه جوه البيت، وهو لسه داخل لقى مراته جايه له من عند البيت. قالت له الملك بعت لك واحد في طبق فيه 29 لؤلؤه وبيقول لك كل اجر ال 29 يوم اللي انت اشتغلتهم عنده، ولو كنت اشتغلت عنده اليوم ال 30 كان بعت لك اللؤلؤه ال 30. سبحان الله. شايفين يا جماعه؟ عايزين تشتغلوا عند الملك يا جماعه؟ مين اللي عايز يشتغل عند الملك يا جماعه؟ اه والله اكرم اكرم اكرم من يوم، بس انت بس تقول يا رب وما اشترطش عليك حاجه صعبه، ما قالكش اقعد في الجامع. الرسول قال لحنظله ايه؟ ساعه وساعه، ساعه اشتغل فيها واجري على مصالحك، ساعه ذاكر فيها واجري على دراستك، ساعه من فيها اللي وراك في الدنيا من المباح او من تحصيل الشغل بتاعك، وساعه فيها ربنا سبحانه وتعالى. كتير على ربنا ساعه في اليوم، 23 ساعه للدنيا وساعه ربنا كتير يا جماعه. لما تدي ساعه النهارده ربنا تسمع فيها 20، لما تدي ساعه بكره ربنا تحضر فيها درس في الجامع، لما تدي ساعه ربنا بعد تقعد فيها مع صحبه صالحه، لما تدي ساعه ربنا في اليوم اللي بعده تحفظ فيها قران. انك وكتير على ربنا يا جماعه، انك تدي ربنا ساعه من يومك كتير كتير ولا قليل؟ قليل قوي على ربنا. وما بس ربنا راضي منك بكده، راضي منك سبحانه وتعالى بكده. ثمار الساعة هتلاقيها في كل حاجة في حياتك. على العكس بقى العصاة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت أمنة لأعلى درجات الأمن وهو الاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كان عندها الرزق الأعلى درجات الرزق وهو الرغد وكمان من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. يا عمل فيها يا ربنا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع ضد الرزق والخوف ضد الأمن، ومش أذاقها الله الجوع والخوف، أذاقها الله لباس. يعني كأن الجوع والخوف بقى زي الهدوم اللي على جسمهم، ليل نهار جوع وخوف، قايمين نايمين جوع وخوف. في أي حال من أحوالهم الجوع والخوف لا يفارقهم، كل ده ليه؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ربنا بيقول للنبي اسأل اليهود عن القرية، كانت قرية من بني إسرائيل على البحر وكانوا بيصطادوا. إذ يا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعتون في السبت. ربنا قال لهم يوم السبت ده ممنوع الصيد فيه، فالناس دي بدات تفصخ يا جماعه. فربنا ابتلاها بابتلاء غريب جدا، عارفين الابتلاء ده كان ايه؟ استأتيهم حيتانهم يوم تفلت شرعا. الحيتان كده تطلع الشرعات بتاعتها في الميه، يعني ناقص تنزل تتمشى في الشارع كمان، يعني حاجه وهم واقفين كده هيموتوا مش قادرين ان هم يرموا الشبكه في البحر. ويوم لا يثبتون ست ايام ثانيين مفيش بطاريات صغيره في الميه. ويوم لا يثبتون لا تأتيه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عارفين يا جماعة المشكلة ايه؟ المشكلة دي احنا كلنا واعيين فيها الوقت، اما الحرام يبقى سهل والحلال يبقى صعب. اما يبقى الزنا ببلاش في الشوارع بس عشان تتجوز واحدة عفيفة تحسها وتعفك لازم تقعد 20 سنة عما تعرف تجيب مهرها وتسكتها. اما يبقى اي وظيفه تقدم فيها خمره في فندق من الفنادق متاحه قدامك بس عشان تجيب وظيفه تكسب منها لقمه حلال ب 200 جنيه في الشهر ما تلاقيش. شفتوا يا جماعه اما الحلال يبقى صعب والحرام يبقى سهل. دي عقوبه يا جماعه، دي عقوبه من عقوبات ربنا. طب ربنا بيعاقب الناس كده امتى؟ اما الناس تبدا تضحك على ربنا. يعني ايه؟ اما الواحد يبقى ليله نهاره في المعاصي ويقول لك انا كده كويس والله بنات ربي خلاص، انت بتضحك على ربنا؟ الناس غرقانه في الشهوات والملذات حتى التلفزيون اللي البعض بيتفرج عليها 5 دقايق على اغنية ولا على مشهد من المشاهد اللي شوفوا كم سيئة، شوفوا عيشوا العدل عدد السيئات كده ايوه كم سيئة، ويجي فلاك يقول لك مدام هنبيض خلاص. انا نيتي ايه؟ اصل انتم نيتكم وحشة، اصل انتم لما بتشوفوا الحاجات دي شهوتكم بتصور لانكم ناس اصلا يعني، انما احنا لا هنضاف من جوه. فلما تبدا الناس تضحك على ربنا يقوم الموضوع ده العقوبة دي فيك. عارفين يا جماعة لو الناس وقعت في الفتنة دي يحصل ايه؟ عارفين لو الناس زي ما بني اسرائيل وقعوا في الفتنة دي قاموا حاطين الشبكة يوم الجمعة اصطاد الحيتان تاني يوم السبت شالوه يوم الحج، ضحكوا على ربنا برضه، فضلوا يضحكوا على ربنا برضه، ربنا مسخهم كردة وخنازير. عارفين يا جماعة لو فضلنا نضحك على ربنا بيحصل ايه؟ الكلى، الكلى اللي ربنا مديها لنا ده اللي اتكلمنا عليها اول امبارح، المعهد القومي للكلى، معهد القومي، بقت امراض الكلى عايزة معاهد قومية، المعهد القومي للكبد، بقت امراض الكبد عايزة معاهد قومية، المعهد القومي للقلب، المعهد القومي للسرطان، المعهد القومي لسرطان الاطفال، ايه ده؟ ايه ده؟ نهر النيل اطول نهر في العالم في بلدنا وما تعرفش تشرب كوباية مية، كل ده من معاصينا والله العظيم. عارفين لو احنا ما بنعصيش ربنا نحط ايدنا في المية ده ايه ونملى بطننا من المية من غير ما يحصل لنا اي حاجة، حد يعرف يعمل كده دلوقتي؟ بذنوبنا ومعاصينا والله يا جماعة، بذنوبنا. نادي زي نادي جزيرة الورد يوم الخميس بالليل، يوم الخميس بالليل كان الحجب النصر والرفق عن الأمة 40 سنة كاملة، صح ولا لا؟ معاصي اه صح كان الحجب النصر 40 سنة كاملة. أمال إيه يا جماعة؟ أمال إيه؟ جيش سيدنا موسى كان فيه عبد بيبارز الله في المعاصي ربنا منع فيه المطر عن قوم موسى كلهم دلوقتي يا جماعة. بصوا لغاية شهر 12 اللي فات ما كانش نص مية نزلت من السماء يا جماعة. يعني انا مش كبير قوي يعني بس افتكر وانا طفل صغير كان يوم 5/9 أو 6/9 كان الشتاء يبدا، كانت السماء تقعد 3 أيام متواصل فيش ما تفطرش لحظه. دلوقتي تلاقي السماء مليانه سحاب، مليانه سحاب، وفي الاخر تقوم ربع دقيقه كده وخلاص وبعدين كان يعني كان احنا نتفل بس بنتحمس كده. يعني كانت مره الدنيا شكل كمان في المنصوره فراكب مع سواق بتكلم معاه وربنا والدين والايمان فبيقول لي يعني بيقول لي يعني ده انا جاي من بلدنا والله العظيم الحذاء بتاعي ما يتبل وانا ماشي فيها، المنصوره اللي مش محتاجه الشتاء الدنيا بتشتي فيها وتلبخ الناس، والقرى اللي محتاجه المطر تلاقيها ما فيش نقطه ميه نازله فيها. فين يا جماعه الذهب الابيض بتاع الصبانه اللي كنا بندرسه ده؟ القطن المصري فين ده؟ راح فين يا جماعه؟ فين القمح المصري يا جماعه؟ فين الذره المصريه؟ فين الكلام ده؟ انتوا معاصينا يا جماعه، بمعاصينا والله بمعاصينا. امال فين زمان؟ فين القمح زمان وقطن زمان؟ كان هذا ينبت في زمن العدل. عارفين كان هذا ينبت في زمن العدل؟ عارفينها لما احد علماء السلف يقول وجدت في خزائن بني اميه حبه قمح في حجم نواه خضراء مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن العدل. ايام ما كانت الناس عارفه ربنا. انا بتكلم عليكم انتوا، انا ما بتكلمش على حد تاني، انا بتكلم علينا احنا، انا بتكلم على معاصينا احنا، انا بتكلم على تقلبنا في معاصي الله سبحانه وتعالى. نحرم بقى الرزق والله العظيم نحرم بقى الرزق، نلبس بقى لباس الجوع والخوف. امال ايه؟ الله اله عزيز، اذا التفت عنه التفت عننا. احنا بنعبد اله كريم لو اقبلنا عليه يقبل علينا، واله عزيز لو التفتنا عنه يلتفت عننا سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترنا الله حتى يوم القيامه يا جماعه؟ حتى يوم القيامه اللي مدته 50,000 سنة، 50,000 سنة، يبقى كل الناس في الحر والشمس وانت بتطلع عرش الله، يبقى كل الناس عطشانه وانت النبي عليه الصلاه والسلام بيسيك بايديه، يبقى كل الناس مرعوبه وانت الملائكه بتطمنك، يبقى كل الناس عريانه وانت نفسه من حلل الجنه. حتى يوم القيامه وكل الناس في الظلمه والعرق والتعب والذل والانتظار والمهانه والعذاب في كل الظروف دهيت، تلاقي واحد ساجد لله وقاعد يسبح. ايه ده؟ لو وسط كل ده بيعمل ايه؟ اصل ده مات وهو بيصلي. وفي وسط كل الغلبه دي تلاقي واحد ماشي لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، ده ايه ده؟ ده مات وهو بيحس. وفي وسط كل ده تشم ريحه رائعه ما حصلتش، تلتفت للصوت تلاقي شهيد جاي بدمه دمات استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طب ازاي نعيش ازاي نموت الموت دي يا جماعة؟ عايزين نموت على ما مات عليه الصالحين نعيش على ما عاش عليه الصالحين. عايزين نموت على ما مات عليه رسول الله نعيش على ما عاش عليه رسول الله. فين حياتنا من حياة النبي يا جماعة؟ فين ليلنا من ليل النبي؟ فين نهارنا من نهار النبي؟ فين شكلنا من شكل النبي؟ فين افراحنا من افراح النبي واحساننا من احسان النبي؟ وجهدنا من جهد النبي وفكرنا من فكر النبي؟ احنا فين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو انت مع الله في القبر بتاعك بدل ما يضيق عليك لغاية ما تختلف اضلاعك يضمك رغمة الام الحانية. لو انت مع الله سبحانه وتعالى تلاقي واحد زيك في القبر، مين ده؟ مين صاحب الوش الجميل ده؟ يقول لك انا عملك الصالح، وشه الجميل المنور ده صلاتك اللي كنت بتصليها، عينيه الجميله دي مكافئ من خشيه الله نظرك في المصحف، ايديه الحاليه ده اللي بتطبطب عليك صدقتك ورحمتك بالفقراء، لبسه الجميل اللي هو لبسه تقواك لله سبحانه وتعالى، ريحته الجميله العطره صومك لله سبحانه وتعالى في يوم شديد الحر، ابتسامته الجميله ده هي دي برك بامك وابوك. الانسان جاي يونسك فيه قبرك، جاي يونسك فيه قبرك. ماذا لو اخترنا الله يا جماعه في الابتلاء؟ تفريج الابتلاء، تفريج الابتلاءات. الراجل الغني من اهل الدنيا تلاقيه راكب عربيه فخمه ب 300,000 جنيه، اول ما يقع في زنقه تلاقيه موقف عربيته قدام البنك، في جيبه فيه كارت صغير، في جدار البنك فيه صندوق حديد، يطلع الكارت من جيبه يحطه في الصندوق ينزل له ايه؟ فلوس. لانه لو رصيد في البنك كارت الفيزا. احنا كذلك لو لنا رصيد في بنك الدين عند الله، البنك اللي الرصيد بتاعه بيتسلم الاعمال الصالحه والصهاب، اول ما نقع في زنقه كارت الدعاء يدخل الاجابه من عند الله تنزل على طول. الرزق له اكثر من 18 باب، باب واحد منهم بس فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وباقي الابواب باب الصفوه، باب الاستغفار، باب الصلاه على رسول الله، باب صله الرحم، باب بر الوالدين، باب قيام الليل. الناس مش راضيه تصدق ان دي باب للرزق، يقين الناس كله على الباب ده بس، فكل الناس عايزه تدخل منه فتلاقيه زحمه. عشان كده يقول لك انا بجيب الجنيه طلوع الروح، اللي باب الثانيه الفاضيه اي واحد هيحب يدخل منها هي واسعه وفاضيه وربنا بيرحم بيه من اي باب من ابواب ضعف الله سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترنا الله؟ ماذا لو اخترنا على الله سبحانه وتعالى؟ من اثار الطاعه تفريج الابتلاءات، تفريج الابتلاءات. كان احد كان في وفد من اليمن جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان دايما والوفد ماشي يدي لكل واحد جاي تهنيه، فكان في واحد اسمه حديد قاعد يذكر الله والنبي ما شافوش فما ادالوش الهديه بتاعته، فاستحم من رسول الله ومشي مع الوفد، فربنا نزل جبريل من فوق 7 سماوات قال لرسول الله لقد نسيت حديرا، فالرسول بسرعه بعت رسول وقام يديله هديه وقال له اذهب الى وفد اليمن فادركهم واعطي حديرا هذه الهدية وقل له رسول الله يقرئك السلام. فلما ذهب واعطاه الهدية حذير هديه يا جماعة توجه الى السماء وقال اللهم كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينساك. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ ما بينساكش ابدا. نبي سيدنا ابراهيم لما اتربط النار امه فضلت واقفة مستنية ان يدوها جثة ابنها فحمة، ففضلت مستنية انها تستلم جثة ابنها، شوية لقت ابنها خرج من النار سليم. عارفين قالت ايه يا جماعة؟ نعم الرب ربك يا ابراهيم. يا سلام عليك يا رب. نعم الرب ربكم يا اخوان، نعم الرب ربكم يا شباب، نعم الرب ربنا يا جماعه، نعم الله، نعم الله من اله كريم ذو فضل عظيم على كل من توجه واصل اليه، وذو فضل عظيم على كل من اطاعه. عارفين حديث جريج؟ جريج العابد اللي كان قاعد يعبد ربنا ليل نهار، فامه ذهبت تنادي عليه فلم يرد عليها لانه مشغول بالصلاه، فقالت اللهم لا تمته حتى تريكي وجوه المؤمنات. ففي بقيه من بقايا بني اسرائيل اتبلت عليه ونسبت فيه ولد من السنة، بني اسرائيل اتجننوا هدموا الصومعه عليه واخذوه الى الملك. الناس كلها كانت في الجنه، جريج العابد يزني ازاي؟ فدخل الى ساحة الملك في يوم المحاسبة بكل الطب والتمام، ثم نغز الغلام في جنبه وقال له من ابوك يا غلام؟ فانطق الله الغلام وقال ابي الراحل. يا جماعة في السجون بتاعت الدنيا ده ايه؟ قلوب من المساكين عاشت في السجن ده ظلم، وهيموتوا هم مظالمه ربنا مش هينصف لهم غلام سلمان ولا هينصف لهم اي حد عشان يبرئهم يوم القيامة يبدو حقهم. ليه ده بالذات ربنا انصف لهم غلام سلمان؟ ليه؟ عشان عبادته لله سبحانه وتعالى، عشان العبادة اللي تعبدها لله. عارفين الثلاثة اللي كانوا مسافرين؟ كان ثلاثة لمن كان قبلكم على سفر فاواهم المبيت الى نار، دخلوا يباتوا في ارض الجبل، نزلت صخرة فجت باب الجبل. لو كان معاهم شهادات الدنيا وملايين الدنيا كانوا ماتوا في الغرقة وخلاص. تخيل انت في صغار قد المسجد ده وقامت نازلة صخرة قد كبار من جدران المسجد سدته عليه خلاص. بعد 1000 سنة بقى استشفوا 3 حيات العظمية، الله اعلم دول ايه اللي دخلهم وايه اللي موتهم. ولكن قال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوجهوا الى الله في صالح اعمالكم. لو انت كنت بعارف ايه العمل اللي انت تتوجه فيه الى الله يحرك لك فيه الصخر من مكانه. الاولاني توجه الى الله ببر الوالدين انه كان شديد البر بابه وابوه، والثاني توجه الى الله يا شباب، الثاني توجه الى الله بعد ما قدر على الزنا من بنت عمه لما قالت له افتقر لو ذكرته بالله قام من عندها وهي احب بنت بيه. تعرف على الزنا رغم انه قدر عليه. العباد الاولاني لما توجه الى الله بر الوالدين ربنا حرك الصخره من مكانها حته بس ما ينفعش يفوجوا منها. الثاني لما توجه الى الله بالعفاف عن السنة الصخرة اتحركت حتة كمان بس برضو ما ينفعش يخرجوا منها. الثالث توجه الى الله بالامانة في زمن تضييع الامانة، الصخرة اتحركت من مكانها وخرجوا يمشون. العفاف حرك الصخر من مكانه يا جماعة. بر الوالدين حرك الصخر من مكانه يا جماعة. الامانة حركت الصخر من مكانه يا جماعة. العمل الصالح حرك الصخر من مكانه يا جماعة. معايا ولا؟ طب ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الباب واحدة واحدة ليه؟ ما كان بعد ما ثلاثة يخلصوا الباب كله يتفتح مرة واحدة، أو بعد الأولاني ما خلص الباب يتفتح؟ لا، لما تكون بعيد عن ربنا وتبدأ تختار طريق ربنا، ربنا بيفتح لك الباب واحدة واحدة وأنت رايح له. ليه؟ عشان لما ربنا فتح لهم الصخرة في الأول كأنه بيقول لهم أنتوا كده صح كملوا بقى. فأول ما تقبل على الله تلاقي ربنا بيحل لك مشاكلك وبيوريك رؤى وبيشفلك ربنا، عشان ربنا يقول لك انت كده صح كمل بقى. فكل واحد مننا في حياته صخرة، عايز الصخرة دي تتحرك توجه الى الله بالعمل الصالح، توجه الى الله بالعمل الصالح. كان احد القوم زمان في عهد بني اسرائيل محتاج فلوس، فسافر لواحد في بلد ثانية بيسلف الناس، فقال له انا عايز استلف منك 1000 دينار. فقال له من وكيلك؟ فقال ليس لي وكيل الا الله. فقال كفى بالله وكيلا. فقال كفيلك؟ يعني لو انت ما كفيش اروح لمين؟ فقال ليس لي كفيل الا الله. فقال كفى بالله كفيلا. اداله الفلوس ومشي. صاحبنا تاجر واهل الدين يا جماعه لما بيحطوا ايدهم في التراب بيبقى ذهب. حط ايده في السيجاره كشف ذهب. فمره من ذات المرات في الميعاد بتاع رد الامانه وقف على الشط عايز سفينه تقله، مفيش سفينه. فجاب خشبه وحفرها وحط فيها 1000 دينار. وألقى الخشبة في الماء وقال اللهم إني قد ذهبت إلى عبدك فلان لأستدين منه. فقال لي من وكيلك؟ فقلت ليس لي وكيل إلاك. فقال كفى بالله وكيلا. فقال لي من كفيلك؟ فقلت ليس لي كفيل إلاك. فقال كفى بالله كفيلا اللهم فأرسل هذا المال إليه. صاحبنا الثاني خارج يستنى السفينة بتاعت صاحبنا الأولاني عشان ياخد دينه، ما لقاش سفينة ولا حاجة، لا حتة خشبة معدية. قال أما خدها ولعها لولادي في البيت ده فيهم. خد الخشبة روح البيت بيشوف الخشبة وهو جاي يولعها لقى فيها 1000 دينار. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. صاحبنا الأولاني ما هو كسب كتير بقى، أول ما جت السفينة خد 1000 دينار تانيين، وده يدل إن هو لما تاجر كسب كتير جدا جدا. وركب سفينة عشان يروح له، فالراجل يقول له أنا أرسل ليه مالا مع أحد؟ يقول له لا ما أصبتش في حاجة، انت ما بعتلكش حاجه، ما بعتلكش حاجه. قال له فارجع فان الله قد سدد عنك. خلاص ربنا سدد عنك المال بتاعك. عارفين يا جماعه حديث صدق حديقه فلان، واحد واقف في الصحراء لقى سحابه معديه وسمع صوت السحابه بيقول اطفى حديقه فلان، ففضل متابع السحابه لغايه ما جت عند حديقه وامطرت عندها. فصعب للراجل بيقول له انت يعني ما بالله عليك استخلفك، ما العمل الصالح الذي فعلته حتى يفعل الله معك هذا؟ الدنيا كلها صح.

فلما يفتح عليك مصباح هداية ونور الهداية تمشي في نور الهداية ده يفتح عليك شباع هداية. قال لا يعني كل المطلوب منك شبر واحد. يعني كل المطلوب منك عشان تثبت حسن النية مع ربنا انك تغلط خطا اول شبر. يعني ايه؟ يعني يا جماعه في اول طريق لله سبحانه وتعالى بيبقى الواحد عامل زي اللي صاحي من النوم في يوم شتاء ويوم برد، فواحد صاحبك بيقول لك الحق القطر هيصب عليك الحق قوم بسرعه، فانت تقوم كده تشيل البطانيه وتبص يا نفسك انك تقوم شتت البطانيه عليك وتقوم نايم تاني. لو صغرت دقيقتين بس دقيقتين بس شربت شويه ميه ولا كاسه اي حاجة تلاقي نفسك فوق وقمت وخلاص ما عطش عايز تنام تاني. فالانسان الشاب مثلا العاصي لله، الشاب اللي بعيد عن ربنا، الانسان اللي بعيد عن ربنا يقول لك ما اقدرش اطاع ربنا، الاوامر الصعبة والمعاصي شهوتي ناحيتها وتغلبني دايما. هم الانسان هتصبر عليهم، هو شبر واحد هتخطيه وتشوف فتوحات الله عليك في الدنيا قبل الاخره. ولما تقف تناجي الله سبحانه وتعالى ترفع لربنا اذان نظيفه من الذنوب وتناجي الله في لسان صابر من الذنوب وتتضرع الى الله بقلب طاهر من الشهوات والفتن وحب الدنيا وامراض القلوب. عايزين نناجي الله سبحانه وتعالى يا جماعه واحنا نضف من الذنوب ونضف من طاعه القلب في الدنيا. فاذا ناجيت الله ماذا تقول؟ يا رب انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد، وانا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وانا الذليل الذي رفعته فلك الحمد، وانا التائب الذي ارشدته فلك الحمد، وانا الضال الذي هديته فلك الحمد، وانا المسافر الذي حملته فلك الحمد، وانا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وانا المحتاج الذي اغنيته فلك الحمد.